بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس سورة التوبة، ومع الآية الكريمة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أولاً، الأحكام التكليفية ذكورية. يا أيها الذين آمنوا، أكثر آيات القرآن الكريم المتعلقة بالتكليف جاءت ذكورية، لأنها تخاطب الذكور. لكن هناك في اللغة العربية أو في البلاغة بحث دقيق هو التغليب. فإذا دخل إلى هذه القاعة فرضا 70 طالبة وطالب واحد، نقول دخل الطلاب، غلبنا هذا الذكر على 70 أنثى. فالتغليب كأن تقول الوالدين، الأب لم يلد اسمه والد، القمرين الشمس والقمر. فلذلك التغليب حينما تأتي الأوامر الإلهية موجهة للذكور هي حتما للإناث، من باب التغليب. نعم. أية أخت كريمة مؤمنة طاهرة إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا، هي مخاطبة أيضاً بهذه اللغة، وكأن الله يقول يا أيتها المؤمنات. هذا هو التغليب. فلذلك، لكن في حالات قليلة لا بد من التفرقة بين الذكور والإناث. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هنا المنافقون والمنافقات، لأن المنافقون لهم مجالسهم والنساء لهن مجالسهن، فربما تكلم النساء في مجلسهم كلاما الله عز وجل ينكره عليهم، وكذلك الرجال. فهو في الأصل أية آية موجهة إلى الذين آمنوا هي حكما موجهة إلى المؤمنات، إلا في حالات، في بعض الآيات لا بد من ذكر الذكور والإناث معا. هنا جاءت الآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لكن قبل أن نتابع الآية، إذ يأتي بعد هذه الكلمات: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نقطة دقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي خير أمة بنص هذه الآية، وكلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. إله عظيم خلق الكون يقول كنتم، قال علماء التفسير أي أيها العرب أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس، أصبحتم. كنتم هنا بمعنى أصبحتم بحسب السياق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. سؤال: ما علة هذه الخيرية؟ ما العلة؟ جاءت العلة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تصورنا أن هذه العلة لم تطبق، فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله. يؤكد هذا قوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق. يعني الأمة العربية الآن لو تخلت عن هذه الرسالة ولم تقم بما أرادها الله لها أن تكون وسيطة بين الله وبين خلقه، ولم تعبأ بهذه الرسالة، عندئذ فقدت خيريتها. لذلك يصدق عليها ما يصدق على أي أمة شاردة عن الله عز وجل: كنتم، أي أصبحتم بهذه الرسالة، خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي وسطاء بين الله وبين خلقه. فإذا تخلينا عن هذه الرسالة أو لم نعرف حقها فقدنا هذه الخيرية. فلذلك في بعض الآثار النبوية كلام خطير، قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ اشتد عجبهم. قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا اسمه تبدل القيم، يعني لا التقريب. في النقد العربي عد النقاد أهجى بيت قالته العرب على الإطلاق: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أهجى بيت قالته العرب، هو مع الأسف الشديد شعار أي إنسان في هذا العصر، ما دام دخله وفير، بيته فخم، عنده مركبة فارهة، يمضي أوقاتا ممتعة مع من يحب، يسافر، إذا كان همه هكذا فهو وقع عليه هذا البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طيب، ألم تسأل من الذي خلقك؟ ولماذا خلقك؟ ولماذا جاء بك إلى الدنيا؟ وماذا بعد الموت؟ هي قضايا كبيرة. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. كيف؟ الذكاء متعلق بالأشياء التفصيلية، فقد تحمل دكتوراه في الفيزياء النووية ولست عاقلا. إذا غفلت عن ربك وعن مصيرك وعن ما بعد الموت لست عاقلا. ما كل ذكي بعاقل. الإنسان إذا جاء إلى الدنيا: من خلقني؟ من أمدني؟ من أعطاني هذا الشكل؟ من أعطاني هذه الحواس؟ من أعطاني هذا العقل؟ من جعلني من أم وأب؟ يعني في ملايين الأسئلة، إذا عرفتها عرفت الله، وإن غابت عنك غبت عن الحق. لذلك قالوا: من عرف نفسه عرف ربه. إذا نحن نكون خير أمة إذا ذكرنا علة الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ اشتد عجبهم. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فهذا الذي كسب مالا حراما هو عند الناس ذكي جدا، هو عند الناس ذكي جدا. هذا الذي وصل إلى شيء ليس عن طريق المشروع بل عن طريق غير مشروع يعد عند الناس شاطرا، وهي شيء خطير جدا أن تتبدل القيم. فلذلك من بعض الأحاديث التي تلفت النظر: اطلعت على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البله. هم بله عند البله المادي، الإنسان المادي مقاييسه كلها مادية، يرى مؤمن يؤثر طاعة الله على كسب مادي كبير، أحيانا يؤثر طاعة الله على منصب رفيع، يريد أن يكون محسنا لا مسيئا، فهذا الموقف يجعله عند أهل الدنيا أبلها، فهو أبلهم عند البله. لذلك أيها الإخوة الكرام، المنافقون والمنافقات كما قال الله عز وجل بعضهم من بعض متشابهون. لكن في شيء لطيف جدا ينبغي أن أذكره لكم متعلق بهذا الموضوع. الله عز وجل في سورة الأنفال في الآية 72 وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا بالله خالقا، آمنوا به مربيا، آمنوا به مسيرا، آمنوا بأسمائه الحسنى بصفاته الفضلى، آمنوا أنه بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، إن الذين آمنوا، أو بشكل مختصر إن الذين آمنوا هم الأشخاص الذين حملهم إيمانهم على طاعة الله. الإيمان الذي يحمل على طاعة الله هو الإيمان الذي أراده الله، أما الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا يقدم ولا يؤخر، بل إن إبليس مؤمن بهذا المعنى، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني، آمن به ربا وعزيزا وخالقا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالآخرة ومع ذلك هو إبليس. فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا يعد إيمانا منجيا. الدليل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله لكنه ما آمن به عظيما. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فالتركيز على الإيمان بالله العظيم. وكيف تؤمن بالله العظيم؟ حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني هذه العين الشبكية مساحتها ميلي وتلت فقط، كم مستقبل ضوئي فيها؟ فيها 130 مليون مستقبل ضوئي، 130 مليون مستقبل ضوئي، وأنا أمامي آلات تصوير، آلات احترافية لا شك، أعلى آلة تصوير احترافية في بالميلي متر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، بالعين بالميلي متر في 100 مليون. العين البشرية تفرق بين 9 ملايين لون، لو أخذنا لونا واحدا درجناه 800,000 درجة العين البشرية تفرق بين درجتين. قال تعالى ألم نجعل له عينين. فلذلك قضية الإيمان قضية كبيرة جدا. أنت حينما تؤمن بالله عظيما، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، طريق الإيمان بالله العظيم التفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأن هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. فلذلك إن الذين آمنوا، يعني الدكتور، يعني ما معنى دكتور؟ يعني معه ابتدائي وإعدادي وثانوي وليسانس ودبلوم وماجستير ودكتورة، يعني 33 سنة دارس. هي كلمة دال. إذا أنت مؤمن، المؤمن مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية ومرتبة جمالية. إذا أنت مؤمن يتمتع بحس جمالي عالي جدا، المؤمن يتمتع بعلم عالي جدا، ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. إذا أنت مؤمن يتمتع بأخلاق عالية جدا. فلذلك الآية الدقيقة حينما ذكر الله المنافقين والمنافقات قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أما حينما ذكر إن الذين آمنوا وهاجروا، هاجر انتقل من مكان إلى مكان أو من موقف إلى موقف، أو من منطلق إلى منطلق، أو من قيم إلى قيم، في نقل نوعية، نقل نوعية. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بذل جهدا كبيرا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الإخلاص. والذين آووا ونصروا، آويت أهل الإيمان، نصرتهم، وقفت معهم، آويتهم ولو كانوا ضعافا وفقراء. إن أهل الدنيا يحتفلون بالأقوياء والأغنياء، بينما أهل الإيمان يحتفلون بالفقراء والضعفاء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض، يعني الكل لواحد والواحد للكل، يتعاونون، يتناصرون، يتناصحون، يتزاورون، يتبادلون. من هنا ورد في بعض الآثار القدسية: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتباذلين فيا، والمتزاورين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، بعضهم أولياء بعض. الآن والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما أخذ موقف عملي، ما وصل لله وما قطع لله، وما أعطى لله ولا منع لله، ولا رضي لله ولا غضب لله. بعضهم، الآية الكريمة: والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما تحرك، ما قدم شيء. إن أنت إذا قلت للشمس وهي ساطعة: يا لها من شمس ساطعة، ماذا فعلت؟ ما قدمت شيئا، هي ساطعة شئت أم أبيت، ذكرت هذا أم لم تذكره، أحببت أم كرهت، هي ساطعة. لكن ماذا فعلت من أجل أن تتمتع بهذه الأشعة؟ هل عرضت نفسك لها؟ واحد معه مرض جلدي وشفاء بالشمس فقط، فإذا قال: يا لها من شمس ساطعة، وهو في القبو يسكن تحت الأرض، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. فما لم ينتفع من هذه الأشعة لا يعد كلامه عنها له قيمة إطلاقا. فوالذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما تحرك، ما قدم، ما بذل، ما ضحى، ما وصل، ما قطع، ما رضي، ما غضب. يعني هو يعيش بعالمه الخاص، عالمه المادي، لكن بيتعاطف مع المؤمنين، بيقول لك عنده خلفية إسلامية، خلفية، عنده أرضية إسلامية، عنده نزعة إسلامية، عنده اهتمامات إسلامية، عنده فكر إسلامي. هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الشاهد ليس هنا، في آية دقيقة جدا جدا جدا: والذين كفروا. هنا الشاهد، أنا هنا لماذا ذكرت هذه الآية؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ذكرت هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يتعاونون ويتآمرون ويخططون ويسهرون إلى الفجر، هم يخططون للمؤمنين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الشاهد الخطير: إلا تفعلوه. هذه الهاء على من تعود؟ تعود على آية سابقة بأكملها. يعني إن الذين آمنوا، إذا ما آمنت ولا هاجرت ولا جهدت بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ولم تؤوا ولم تنصروا، إن لم تفعلوا هذا، والذين آمنوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا عانى المسلمون اليوم من فتنة في الأرض، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يجتمعون يخططون يتآمرون لضرب العالم الإسلامي، لاستنزاف خيراته، لأخذ ثرواته، للإيقاع بين أطرافه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، الهاء تعود على إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، إن لم تؤمن، إن لم تهاجر، إن لم تجاهد بمالك ونفسك، إن لم تؤوي وإن لم تنصر، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يومئذ مما حدثنا النبي عن آخر الزمان، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يعني بالخمسينات حينما يحكم على الإنسان بالإعدام تزحف المدينة بأكملها كي ترى إعدامه. الآن كل يوم في أخبار 40 50 60، يعني أخبار القتل وسفك الدماء شيء غير معقول إطلاقا. إلا تفعلوه تفعلوا الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس والإيواء والنصر، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ذكرت هذه الآيات من سورة الأنفال لأنها توضح معنى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يتعاونون يتآمرون يخططون. الآن هم يأمرون بالمنكر، وكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ويقبضون أيديه، ما بينفق، بخيل، ينفق على شهواته مبالغ فلكية، فإذا دعي لصدقة أو زكاة يمسك يده، يعني على شهواته. إن أنفقوه، أنفقوا المال، أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإن منعوه، منعوه بخلا وتقتيرا. هذه الصفات إذا ذكرها الله في كتابه الكريم من أجل أن نخاف لعل بعض هذه الصفات تقع علينا. دائما وأبدا في القرآن الكريم إذا جاء وصف المؤمنين لتكون هذه الأوصاف مقياسا لك، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من الذين إذا ذكر الله وجل قلبك مثلا؟ هل إذا ذكرت عليك آياته ازددت إيمانا؟ فوصف المؤمنين والمنافقين والكفار له هدف كبير جدا. ما هذا الهدف؟ من أجل أن تقيس نفسك. هذه الأوصاف للمؤمنين مقاييس لأهل الإيمان، أوصاف الكفار تعريف بهم، أوصاف المنافقين تعريف بهذه الفئة الخطيرة، هي لها موقف مزدوج، لها ظاهر ولها باطن. يعني دائما الكافر أعلن عن كفره، ولما أعلن عن كفره أعطانا مناعة ضده، واضح. والمؤمن مؤمن، واضح. أما المنافق أوهمنا أنه مؤمن فتعاملنا معه فغدر بنا. الكافر واضح والمؤمن واضح، أما المنافق له ظاهر وله باطن، له علانية وله سر، له شيء معلن وشيء غير معلن. فهذه الشخصية المزدوجة هذه أوقعتنا في حرج شديد، نال مكاسب المؤمنين وهو في الحقيقة مع الكفار، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لذلك من اشتكى إلى مؤمن فكأنه اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنه اشتكى على الله. ينبغي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد يقول أحد الإخوة المشاهدين أغفلنا قلبه، الله جعله غافلا؟ لا، وزن أفعل في اللغة افتح المعاجم، وجدناه غافلا مو جعلناه غافلا، الفرق كبير كبير جدا بين وجدناه غافلا أو جعلناه غافلا. أغفلنا قلبه فعل أفعل يعني وجدناه كذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يتعاونون، يتفقون، يخططون، يتآمرون، يأمرون بالمنكر. لماذا سمى الله المنكر منكرا؟ لفتة لطيفة جدا، لأن الفطرة السليمة تنكر المنكر بداهة من دون توجيه من دون تعليم. المنكر مرفوض، يعني الذي يغش الحليب بالماء، هل يفعل هذا أمام الناس؟ لا، في غرفة أخرى في خلوة يفعله بالفطرة. حتى القطة قال بعضهم إن أطعمتها قطعة لحم تأكلها أمامك، فإن خطفتها تأكلها بعيدا عنك. في فطرة تنطبق مع الشرع 100%. والآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني الشيء الرائع بهذا الدين أن كل شيء أمرك الله به متوافق توافقا تاما مع فطرتك، فالذي أمرك الله به ترتاح له. وهذا تفسير السعادة العظمى التي تصيب المؤمن حينما يصطلح مع الله عز وجل. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بخلاء لا ينفق، ينفق إسرافا وتبذيرا، فإذا منع يمنع بخلا وتقتيرا. ينفق إسرافا وتبذيرا، فإذا منع يمنع بخلا وتقتيرا. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. بعضهم قال الإنسان حينما ينسى الله نسيان الله ينسيه مهمته في الدنيا. أنت إذا عرفت الله عرفت سر وجودك وغاية وجودك. أنت إذا عرفت الله عرفت طاعته، عرفت جنته، عرفت ناره. أما إذا غفلت عن الله غفلت عن كل شيء. فالمعنى الدقيق أنه نسيان الله أنساهم أنفسهم، أنساهم أنهم المخلوق الأول. الله عز وجل قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول عند الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لأنه قبل حمل الأمانة أودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. بالمناسبة ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فلذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه الصفات الإنسان إذا قرأها وراجع نفسه مراجعة دقيقة، فإذا كان ينطوي على واحدة منها الباب مفتوح للتوبة. ما دام القلب ينبض فأنت في بحبوحة من أمرك. الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان وهو مطبق لمنهج رسول الله. هلأ لو فرضنا لا يطبق هذا المنهج، معه بحبوحة ثانية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن نسوا الله، نسيانهم لله عز وجل أنساهم أنفسهم. إن المنافقين هم الفاسقون. إنسان منحرف، فسقت التمرة نزعت جلدها من لبها، يعني الفاسق خرج عن منهج الله. بالمناسبة، ما من مصيبة على وجه الأرض، ما من مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. يقول لك استعمار صهيونية. الحقيقة أكبر خطر يواجه المسلمين جهلهم بالله. حينما جهلوا ربهم، ما عرفوا لماذا جاء الله بهم إلى الدنيا، ما عرفوا سر وجودهم، ما عرفوا غاية وجودهم، ما عرفوا ما عند الله من عطاء كبير، هذا جاهل، وهذا الجهل أوقعه في الشقاء. لأنه مشكلة أهل النار في النار بآية واحدة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، معنى أزمة علم هي، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، غذاء القلب الحب، غذاء الجسم الطعام والشراب. فكل إنسان منطلق من حبه لذاته، من حرصه على سلامة وجوده، وحرصه على كمال وجوده، وحرصه على استمرار وجوده، ينبغي أن يطيع الله عز وجل. فإذا نسي سر وجوده وغاية وجوده كان جاهلا، ولو كان يحمل أعلى شهادة. قلت قبل قليل فرق كبير بين الذكاء والعقل. قد تكون ذكيا ولست عاقلا، إن الذكاء متعلق بالجزئيات، قد يحمل أعلى شهادة في الفيزياء النووية لأنه ما عرف الله وما عرف منهجه وما عرف ماذا بعد الموت، فهو ليس بعاقل. نعم، لكن الله عز وجل يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. في تقديم وتأخير، لما لم يبدأ الله بالكفار؟ الكافر واضح، كافر يعلن عن كفره، والمنافق له مظهر إسلامي. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. قال لأنه الكافر لما أعلن عن كفره أعطاك مناعة ضده، فلن تستجيب له إطلاقا. أما المنافق يصلي معك أحيانا. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلي معنا ذلك. لذلك يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن وعد الله المنافقين والمنافقات، قدمهم على الكفار لأنهم غشوا المؤمنين، لهم مظهر إسلامي هم في الحقيقة كفار، فقدمهم على الكفار وعدهم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول يا بني ما خير بعده النار بخير، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل بلاء دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. وعد الله المنافقين والمنافقات. لكن قد يقول قائل الوعد للخير، أما الوعيد للشر. يعني بحسب اللغة توعدهم الله، الله يتوعدهم بجهنم، هو وعدهم. قال هذا أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني مثلا بيقول واحد فلان لئيم خسيس بخيل لكنه، وكأنك تتوهم أنه سيمدحه لكنه حقير، هذا اسمه تأكيد الذم بما يشبه المديح. أو فلان كريم ومفضال إلا أنه شهم ذو مروءة. نعم، هذا الأسلوب سلكه النبي الكريم. نعم، ذكره في نص دقيق، قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، هي قريش أفصح قبيلة في العرب، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. قال عنه علماء البلاغة أسلوب تأكيد الذم بما يشبه المديح، أو أسلوب تأكيد المديح بما يشبه الذم. هنا وعد، ما قال أوعد، كأنه بعد وعد في جنة، طلعت في نار بعدين، في مفاجأة تعمل صدمة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. مرة ثانية، هذه الأوصاف التي يأتي ذكرها في القرآن الكريم للمؤمنين مثلا أو للكفار أو للمنافقين، هي في الحقيقة مقاييس لنا جميعا. فإذا المؤمن قرأ آيات المؤمنين وشعر أن هذه الآيات تنطبق عليه هو في نعمة كبيرة. أما في آية لا تنطبق عليه، الباب مفتوح، القلب ينبض، ما دام القلب ينبض في بحبوحة كبيرة جدا، صحح خطأك. وإذا واحد قرأ آية عن المنافقين وجد فيها صفة تنطبق عليه، باب مفتوح أيضا، توب منها. يعني الإنسان ما لم يغرغر باب التوبة مفتوح، فما دام باب التوبة مفتوح، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالباب مفتوح. فيعني كثير في قصص تؤكد هذا المعنى. واحد سمعت قصة، كنت في بلدك عربي، يبدو أنه إنسان ثقافته محدودة جدا، عنده أرض إلى جانب مدينة تتوسع توسعا كبيرا، فلما توسعت هذه المدينة اقتربت من أرضه فتضاعف ثمنها مئات أضعاف، فباع إلى مكتب تجاري، هذا المكتب خبيث جدا، فاشتراها بربع قيمتها. صاحبها ليس عنده هذه الثقافة التجارية العميقة، أنشأوا بناء من 12 طابقا في مدينة كبيرة جدا وفي بلد عربي مهم. هم شركاء ثلاثة، فالأول وقع من سطح هذا البناء فنزل ميتا، والثاني دهسته سيارة، بقي الثالث. فهذا الذي الثالث خاف على مصيره كما رأى من شريكيه، فبحث عن هذا الأعرابي الذي باعه الأرض وأخذها بربع ثمنها ونقده 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك. يعني الإنسان أيام بلحق حاله إذا كان في عنده غلط، إما في كسب المال أو في إنفاق المال أو في علاقته مع أقارب أو علاقته مع زوجته أو علاقته مع أولاده. فالبطولة إنه الإنسان ما دام قلبه ينبض باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر طبعا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله إن أبعدهم عنه ولهم عذاب مقيم، والحمد لله رب العالمين.